ما صحة الحديث العين حق؟ وإن كان كذلك فما هو العلاج الذي يسلكه المؤمن من اتقاء العين؟ وكيف تصيب العين الإنسان؟ وإن كان هناك علاج فما هي الطريقة في نظركم؟ مشكورين. نعم، الحديث صحيح والعين حق، والواقع يشهد بذلك. والعين عبارة عن صدور شيء من نفس حاسد يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهو أي العائن شرير لا يريد من الناس أن يتمتعوا بنعم الله، فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه فإن هذا الحسد الكامن في نفسه ينطلق حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله عز وجل. والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن أن يبرك على من رآه متنعما بنعمة الله، فيقول اللهم بارك على فلان، وما أشبهها من الكلمات التي تطمئن نفسه وتكبت ما فيها من حسد. وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين فإن العلاج لذلك أن يكثر من قراءة الأوراد صباحا ومساء كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وغيرها مما جاءت به السنة. هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة، أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من وضوء العائن أو مما يتصل به من الماء، يؤخذ منه فيصب على المصاب بالعين أو يحسو منه، فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله. فيؤمر العائن بأن يتوضأ أو يغتسل ويؤخذ ما تناثر من مائه ويصب على المصاب أو يحسو منه أو يجمع بين الأمرين، وبذلك يزول الأمر أو بذلك يزول أثر العين. سبكم الله شيخ محمد. الغبطة يا شيخ محمد هل تدخل في الحسد؟ الغبطة لا تدخل في